شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا العطاف بن خالد، حدثني يحيى بن عمران وعبد الله بن عثمان بن الأرقم عن جده الأرقم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. نوفل بن معاوية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا فزارة بن عمر، حدثنا إبراهيم يعني بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية الديلي مثل حديث سالم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب وهاشم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. فقال هاشم في حديثه: فقلت لأبي بكر: ما هذه؟ قال: العصر. قال يزيد في حديثه: فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: لا أدري. قال يزيد: قال الزهري: وإنما هذا الحديث الذي حدثناه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في ربيبة لنا فتكفلها؟ قال: أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: ما فعلت الجارية؟ قال: تركتها عند أمها. قال: فمجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: قرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبله أو جبله قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فقرأ قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. قال عبد الله: وقال أبي: وحدثناه أسود، حدثنا شريك، قال جبلة ولم يشك فيه. قال أبي: قال علي يعني ابن المديني: جبلة بن حارثة الكلبي. قال علي: سمعته من ابن أبي الوزير، وحدثناه أبي عن علي قبل أن يمتحن بالقرآن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عراك بن مالك الغفاري قال: سمعت نوفل بن معاوية الديلي وهو جالس مع ابن عمر بسوق المدينة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال: فقال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي العصر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يغزو أعطى سلاحه عليا أو أسامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه وكان ظئرا لأم سلمة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مجيء ما جئت؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. فقال قرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اقرأها عند منامك فإنها براءة من الشرك قل يا أيها الكافرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة الأشجعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. بقية حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف سقيم مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها قال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرويجل مسلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه حده قال فقالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه 100 قتلناه فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة قال ففعلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبو معشر عن عبد الوهاب عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة يحدث عن أبيه عن جده قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بسيفي قال أي بينة أبين من السيف قال ثم رجع عن قوله قال كتاب الله والشهداء قال سعد يا رسول الله أي بينة أبين من السيف قال كتاب الله والشهداء يا معشر الأنصار هذا سيدكم استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله قال فقال رجل يا رسول الله إن سعدا غيور وما طلق امرأة قط قدر أحد منا أن يتزوجها لغيرته قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير مني قال رجل على أي شيء يغار الله عز وجل؟ قال على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله. جنادة الأزدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن حذيفة الأزدي عن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في 7 من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى فقال هلموا إلى الغداء قال فقلنا يا رسول الله إنا صيام قال أصمتم أمس قال قلنا لا قال فتصومون غدا قلنا لا قال فأفطروا قال فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. خالد بن عدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا حيوة قال حدثني أبو الأسود أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أن بسر بن سعيد أخبره عن خالد بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. سعد بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم. قال: فكان يقرأه حتى توفي. خارجة بن حذافة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدا فقال: لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الله بن راشد الزوفي، وزوف بطن من حمير، عن عبد الله بن أبي مرة رجل من قومه، عن خارجة بن حذافة القرشي ثم أحد بني عدي بن كعب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح فقال: لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قال: فقلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، فيما بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. الوازع رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا مطر بن عبد الرحمن، سمعت هند بنة الوازع أنها سمعت الوازع يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشج المنذر بن عامر أو عامر بن المنذر ومعهم رجل مصاب، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وثبوا من رواحلهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده، ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته، ففتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما، ثم أتى رواحلهم فعقلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فقال الوازع: يا رسول الله، إن معي خالا لي مصابا فادعوا الله له. قال: أين هو؟ ائتني به. قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج، ألبسته ثوبيه فأتيته فأخذ من ردائه فرفعهما حتى رأينا بياض إبطيه، ثم ضرب بظهره قال اخرج عدو الله، فولى وجهه وهو ينظر نظر رجل صحيح. طلق بن علي رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع المرأة زوجها، وقال يزيد مرة حاجته وإن كان على ظهر قتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان فطارق بينهما فتوشح به ثم صلى فيه، فلما سلم قال أكلكم يجد ثوبين؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع امرأة زوجها ولو كان على ظهر قتب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أيوب يعني بن عتبة حدثنا قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أيوب حدثنا قيس بن طلق عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر فقال يا نبي الله أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال فسكت حتى إذا حضرت العصر حل إزاره وطارق بين ملحفته وإزاره، ثم توشح بهما على منكبيه، فلما قضى الصلاة صلاة العصر وانصرف قال أبي يعني أين السائل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال رجل أنا يا نبي الله، فقال أو كل الناس يجد ثوبين؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أيوب حدثني قيس بن طلق قال حدثني أبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال هل هو إلا بضعة منك أو من جسدك؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو زكريا السيلحيني حدثني محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الفجر بالأبيض المعترض ولكنه الأحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن علي بن طلق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله عز وجل لا يستحيي من الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نكون بأرض الفلاح ويكون من أحدنا الرويحة ويكون في الماء قلة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت عيسى بن حطان يحدث عن مسلم بن سلام فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي حدثنا سراج بن عقبة عن عمته خالدة بنت طلق قالت: حدثني أبي طلق أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء عبد القيس فقال: يا رسول الله، ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله 3 مرار، حتى قام فصلى. فلما قضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسي بيده أو كالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم حدثني هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم حدثنا عبد الله بن بدر وسراج بن عقبة أن عمه قيس بن طلق حدثه أن أباه طلق بن علي حدثه أنه انطلق وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوه فأخبروه أن بأرضهم بيعه واستوهبوه من طهوره فضله، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وقال: اذهبوا بهذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوها مسجدا. قال: قلنا يا نبي الله، إنا نخرج في زمان شديد السموم والحر والماء ينشف. قال: فمدوه من الماء فإنه يبقى منه كثير طيب. فخرجنا حتى وردت بلدنا فكسرنا بيعتنا ونضحنا مكانها بذلك الماء واتخذناها مسجدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم حدثنا سراج بن عقبة وعبد الله بن بدر أن قيس بن طلق حدثهما أن أباه طلق بن علي قال: بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: قرب اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له منكبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله قبل أن يمتحن حدثنا ملازم بن عمرو حدثني هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه قيس بن طلق عن جده طلق بن علي قال: كنا إذا صلينا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد أخبرنا محمد بن جابر الحنفي عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده، حدثني بعض أصحابنا، قال: حدثني ملازم، حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: لدغتني عقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقاني ومسحها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني قيس بن طلق الحنفي أن أباه أخبره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فسكت عنه، فلما نودي بالصلاة قال: طارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوبين فصلى فيهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا أبان العطار عن يحيى عن عيسى بن خثيم عن قيس بن طلق أن أباه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الصلاة في الثوب الواحد فلم يقل له شيئا، فلما أقيمت الصلاة طارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوبيه فصلى فيهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا أيوب عن قيس عن أبيه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال: فكأنه لم يعجبه عملهم، قال: فأخذت المسحات فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال: دعوا الحنفي والطين، فإنه أضبطكم للطين. عمارة بن حزم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي عن عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر. وقال في موضع آخر: قال زياد بن نعيم: إن ابن حزم إما عمرو وإما عمارة، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، فقال: انزل من على القبر، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، أخبرنا عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن جده أنه قال: كتاب وجدته في كتب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة الجذامي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال: عرضت أو قال عرضت رقية النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا عبد الله يعني بن وهب عن عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم أن النضر بن عبد الله أخبره عن عمرو بن حزم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقعدوا على القبور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني ابن لهيعة عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم، عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر، فقال: انزل لا تؤذي صاحب هذا القبر. وقال في موضع آخر عن زياد بن نعيم: إن ابن حزم إما عمرو وإما عمارة، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر. أبو زهير رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا نافع بن عمر عن أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته بالنباوة أو بالبناوة من الطائف: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، أو خياركم من شراركم، ولا أعلمه إلا قال: أهل الجنة من أهل النار. فقال قائل من المسلمين: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء بعضكم على بعض. أبو رفاعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، ثم أتي بكرسي خلت قوائمه من حديد، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل يعلمني مما علمه الله عز وجل، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال أبو عبد الرحمن في حديثه: قال حميد: أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا سليمان، حدثنا حميد قال: قال أبو رفاعة: رجل من بني عدي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فذكر الحديث. ثابت بن الضحاك رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. يزيد بن ركانة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أردت بذلك؟ قال: واحدة. قال: الله. قال: الله. قال: هو ما أردت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا جرير قال: حدثني الزبير بن سعيد الهاشمي عن علي بن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: طلقت امرأتي بتة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ فقلت: واحدة. قال: الله. قلت: الله. قال: هو ما أردت. الضحاك بن قيس رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن الضحاك بن قيس كتب إلى قيس بن الهيثم حين مات ابن معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، وفتناً كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، ويصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع فيها أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل، وإن يزيد بن معاوية قد مات، وأنتم إخواننا وأشقاؤنا، فلا تسبقونا بشيء حتى نختار لأنفسنا. عمرو بن تغلب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون بين يدي الساعة قوما ينتعلون الشعر، ولتقاتلن قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ناسا ومنع ناسا، فبلغه أنهم عتبوا، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إني أعطيت ناسا وتركت ناسا، فعتبوا علي، وإني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه، وإنما أعطيهم لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأمنع قوما لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فما يسرني بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم وتفشو التجارة. قال قال عمرو: فإن كان الرجل ليبيع البيع فيقول: حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي البناني عن أبي الحسن عن عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من وال يغلق بابه عن ذي الخلة والحاجة والمسكنة إلا غلق الله أبواب السماوات دون خلته وحاجته ومسكنته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الربيع بن سبرة عن عمرو بن مرة الجهني قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان هاهنا من معد فليقم. قال: فأخذت ثوبي لأقوم، فقال: اقعد. ثم قال: من كان هاهنا من معد فليقم. قال: فأخذت ثوبي لأقوم، فقال: اقعد. ثم قال الثالثة: قال: قلت: فممن نحن يا رسول الله؟ قال: من حمير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن الربيع بن سبرة قال: سمعت عمرو بن مرة الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان هاهنا من معد فليقم. فقمت فقال اقعد، فصنع ذلك 3 مرار، كل ذلك أقوم فيقول لي اقعد. فلما كانت 3، قلت ممن نحن يا رسول الله؟ قال أنتم معشر قضاعة من حمير. قال عمرو فكتمت هذا الحديث منذ 20 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا غلق الله، فذكر نحوه. علقمة بن رمثة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى البحرين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يرحم الله عمرو. قال فتذاكرنا كل من كان اسمه عمرو. قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال يرحم الله عمرو. قال فتذاكرنا كل من كان اسمه عمرو. قال ثم نعس 3 فاستيقظ فقال يرحم الله عمرو. قلنا يا رسول الله من عمرو هذا؟ قال عمرو بن العاص. قلنا وما شأنه؟ قال كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء فأجزل منها، فأقول يا عمرو أنى لك هذا؟ قال من عند الله. قال وصدق عمرو إن له عند الله خيرا كثيرا. قال زهير بن قيس لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لألزمن هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له عند الله خيرا كثيرا حتى أموت. فروة بن مسيكة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن يحيى بن هاني بن عروة عن فروة بن مسيكة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. قال قلت يا رسول الله أرأيت سبأ أواد هو أجبل هو؟ قال لا، بل رجل من العرب ولد له 10 فتيامن 6 وتشاءم 4، تيامن الأزد والأشعرون وحمير وكندة ومذحج وأنمار الذين يقال منهم بجيلة، وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان حدثنا الحسن بن الحكم عن عبد الله بن عابس عن فروة بن مسيكة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت رجلا يقول يا رسول الله أرض سبأ أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا بامرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، تشاءم منهم 4 وتيامن 6، فأما الذين تشاءموا فعك ولخم وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة ومذحج وحمير والأشعرون وأنمار. قال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة. حدثنا عبد الله حدثني خلف بن هشام حدثنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي أخبرنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ قال: بلى. ثم بدا لي فقلت: يا رسول الله، لا، بل أهل سبأ فهم أعز وأشد قوة. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لي في قتالهم. فلما خرجت من عنده أنزل الله عز وجل في سبأ ما أنزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الغطيفي؟ فأرسل إلى منزلي فوجدني قد سرت فرددت. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته قاعدا ومعه أصحابه. قال: فقال: بل ادعوا القوم، فمن أجاب فاقبل منه، ومن لم يجب فلا تعجل عليه حتى تحدث إلي. قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أخبرنا عن سبأ، أرض هي أو امرأة؟ قال: ليست بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4. فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة وحمير والأشعرون وأنمار ومذحج. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو أسامة، حدثني الحسن بن الحكم، حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي ثم المرادي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا مجالد قال: أخبرني عامر عن فروة بن مسيك المرادي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرهت يومكم ويوم همدان؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، فناء الأهل والعشيرة. قال: أما إنه خير لمن اتقى منكم. قال عبد الله: وسمعت أنا هذين الحديثين من عبد الله بن محمد. مالك بن هبيرة رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين بلغوا أن يكونوا 3 صفوف إلا غفر له. قال: فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم 3 صفوف. الجارود رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود قال: قلت أو قال رجل: يا رسول الله، اللقطة نجدها؟ قال: أنشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت ربها فادفعها إليه، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المسلم حرق النار. التلب رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد يعني الحذاء عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: كذا قال غندر ابن الثلب، وإنما هو التلب، وكان شعبة في لسانه شيء يعني لثغة، ولعل غندرا لم يفهم عنه. سويد بن حنظلة رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلى عنه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الوليد بن القاسم وأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. سعد بن أبي ذباب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا صفوان يعني بن عيسى قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر من بعده، ثم استعملني عمر من بعده. عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا صفوان، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن عمير مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد له لحما، قال فجاء مسكين فأطعمته منه، قال فعلم بي فضربني، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لما ضربته؟ قال أطعم طعامي من غير أن آمره، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا محمد بن زيد بن المهاجر ابن قنفذ عن عمير مولى أبي اللحم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي رافعا بطن كفيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت أرعى بذات الجيش فأصابتني خصاصة، فذكرت ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدلوني على حائط لبعض الأنصار، قال فاقتطعت منه أقناء فأخذوني، فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحاجتي فأعطاني قنوا واحدا ورد سائره إلى أهله. حمل بن مالك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين بيتي امرأتي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها، فقلت لعمر لأخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا، فقال لقد شككتني. علي بن شيبان رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر قال حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجلا يصلي فردا خلف الصف فوقف نبي الله حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أبو عبد الله الشقري قال حدثني عمرو بن جابر عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وبين سجوده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أيوب بن عتبة حدثنا عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الله بن علي بن شيبان السحيمي قال حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال وكان قد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. ثابت بن وديعة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال أمة مسخت والله أعلم. أبو سريحة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الفرات عن أبي الطفيل عن أبي سريحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث قال فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذكرون؟ قالوا الساعة قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة وأحسبه قال تنزل معهم حيث نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة وحدثني بهذا الحديث رجل عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد هذين الرجلين الدجال ونزول عيسى بن مريم وقال الآخر ريح تلقيهم في البحر. حديث ضمرة بن سعد رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث عروة بن الزبير عن أبيه وجده وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم عمد إلى ظل شجرة فجلس فيه وهو بحنين فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر يختصمان في عامر بن الأضبط الأشجعي عيينة يطلب بدم عامر وهو يومئذ رئيس غطفان والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة بمكانه من خندف فتداول الخصومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع فسمعنا عيينة وهو يقول والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر ما ذاق نسائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول